الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخوان الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتمم هذا الجزء الكريم، فهذه آخر محاضرة في هذا الجزء المبارك نقف فيها مع سورة الحديد. وسورة الحديد ترتيبها في ترتيب الهداية الآية أو السورة 57 من ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية، وقيل إنها مكية، يعني فيها خلاف بين المدنية والمكية، وآياتها تحتمل هذا وذاك من ناحية الألفاظ والطول وبعض الخصائص التي تشتبك بين المكي والمدني. وآيها 29 آية بدأها الإمام البيضاوي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض، ذكرها هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي. وهذه الماحة جديدة من الإمام البيضاوي في الحديث عن فواتح السور، يعني عندما يتحدث عن الحواميم، عندما يتحدث عن سور الحمد، عندما يتحدث عن المسبحات، يتناول هذا الوصف بهذه الصورة. يقول: وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع. ولا يكتفي بمرحلة الوصف والذكر والسرد، بل يقول إشعارا بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته، لأن دلالة هذا دلالة جبلية تختلف باختلاف الحالات، ومجيء المصدر مطلقا في بني إسرائيل أبلغ. هنا لابد من وقفة سريعة. هذه الوقفة الكريمة هي تنوع فواتح السور في المسبحات، مرة بلفظ الماضي، ومرة بلفظ المضارع، ومرة بلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى، ومرة بلفظ المصدر. انطلاقا من كلام الإمام البيضاوي يقول: هذا ليشمل التسبيح الزمان كله في الماضي والحاضر والمستقبل. في الماضي والحاضر والمستقبل بناء على هذه الأفعال والمشتقات، والديمومة مأخوذة من صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فشمول التسبيح للزمان كله إشارة إلى أن الإمام البيضاوي يعتد بصيغ الورود لألفاظ التسبيح، بل لكل ألفاظ القرآن الكريم. يقول: ومجيء المصدر مطلقا، يعني مفعولا مطلقا، سبح سبحان الذي أسرى في بني إسرائيل، يعني في سورة الإسراء، أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء ومن كل حال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن التعبير بالمصدر في التسبيح وفي غيره أبلغ وأشد دلالة على المبالغة من باقي المشتقات، لأنه تسبيح مطلق، لأن الفعل هنا أو المصدر هنا مفعول مطلق. مطلق من ماذا؟ مطلق من أي شيء؟ مطلق من الزمان ومن الفاعل ومن المفعول ومن شبه الجملة، يعني تسبيح لله من كل مسبح وفي كل زمان وعلى أي حال. وهذه الإشارات لا تفهم إلا بوعي دلالات الصيغ التي ترد عليها ألفاظ القرآن الكريم. لذلك أقول، ونحن نودع هذه الرحلة المباركة، نقول إن الغرض من القائمين الكرام على هذا البرنامج لم يكن جرد وحصر الدلالات والمعاني فقط، بل شيء من صناعة المفسر، شيء من التكوين المهاري الذي يعين الباحث في التفسير على الوعي بمفردات القرآن الكريم وكيفية توظيف هذه المفردات المباركة. وإنما عدي باللام، يعني عد الفعل سبح لله ولم يقل سبح الله، مع أن سبح فعل متعدي بنفسه، إشعارا بأن إيقاع الفعل لأجل الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه وهو العزيز الحكيم، وهو حال يشعر بما هو المبدأ للتسبيح. هذه لطائف راقية جدا جدا. الأمر الأول في هذه اللطائف أو اللطيفة الأولى تعدية الفعل بحرف الجر، مع أنه من الأفعال التي تتعدى بنفسها. يقول: واللطيفة في هذا والسر في هذا الإشعار بأن إيقاع هذا الفعل خالص لله عز وجل وحده. واللطيفة الثانية في قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. حال هذه الجملة من المبتدأ والخبر والصفة والموصوف، هذه الجملة المباركة كلها في محل نصب حال، يعني والواقع والشأن والحال أنه هو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع كل شيء بحكمة وفي مكانه الطبيعي، فهو سبحانه وتعالى غني عن تسبيحكم. فتسبيحكم له ليس لأنه يحتاج إلى تسبيح، ولكن لا نعيش نحن معنى العبادة لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، فإنه الموجد لهما والمتصرف فيهما سبحانه وتعالى. يحيي ويميت استئناف أو خبر لمحذوف، يعني وهو يحيي ويميت، أو في موضع نصب حال من المجرور في له، له وهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير من الإحياء والإماتة وغيرهما، وقدير يعني تام القدرة. ولا أذكر إذا كان مر بنا هذا المعنى في هذه المجالس المباركة أم في مجالس تفسير المنار. تعبير القرآن الكريم عن صفات الله سبحانه وتعالى بصيغ المبالغة لا يراد منها معنى المبالغة المجردة، بل يراد منها الدلالة على أصل الفعل، كما ذكرنا في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لو قلنا إن ظلام هنا على بابها فهي تنفي الظلم المبالغ فيه، لكنها لا تنفي أن يكون هناك ظلم، لكن الله سبحانه وتعالى وفي قرآنه الكريم لا، المعنى هذا غير مقصود، بل المعنى أنه تام العفو، في تام التخلي عن الظلم وتام القدرة. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يعبر القرآن الكريم بصيغة واضحة بعيدا عن هذا الإشكال؟ نعم، السر في هذا والله أعلم رعاية النفس البشرية التي تدرك مراحل متعددة من الدلالات، فقادر غير قدير غير مقتدر، فالعقل البشري يدرك هذا التفاوت. فكأن القرآن الكريم الذي نزل على سنن العربي والسياق كلامهم راعى هذا عند الناس، فنزل بهذه الطريقة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وهو أهون علي. وليس في حق الله تعالى هين وأهون وشديد وأشد، بل الكل في قدرته سبحانه وتعالى سواء. هو الأول أي السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها سبحانه وتعالى، والآخر أي الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر إلى غيرها. هذه اللمحة أصولية يذكرنا الإمام البيضاوي بما له في الأصول من هذه اللمحات الخاطفة. أو هو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات، كلام مركز وعميق ودلالاته دلالات سلوكية راقية جدا جدا. أو الأول خارجا والآخر ذهنا، والظاهر والباطن، الظاهر وجوده لكثرة الأدلة عليه، والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنيها العقول، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهو سبحانه وتعالى يعني ظاهر في آثاره ودلائله وشواهده وبراهين وجوده، وباطن فلا يكتنه كنهه ولا يسبر غوره ولا يدرك سبحانه وتعالى، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أذكر لكم لمحة سريعة عندما اعتزل الإمام الغزالي أبو حامد المتوفى سنة 555 رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وهو حجة الإسلام، اعتزل فترة من الزمن عن الناس وخسر العالم من اعتزاله شيئا كثيرا، ولما من الله عز وجل عليه فخرج من عزلته احتفى به الناس احتفاء كبيرا، حتى صنعوا له يعني ملتقا كبيرا يكرمونه فيه. فلما مرت عجوز بهذا المحتفل العظيم قالت سألت عنه، فقالوا إنه الإمام الغزالي حجة الإسلام الذي أقام 50 حجة على وجود الله. فقالت العجوز ومتى غاب الله حتى يحتاج في وجوده إلى دليل. بهذه العبارة المتواضعة البسيطة تثبت صاحبة الفطرة النقية التقية السوية الراشدة أن الله سبحانه وتعالى ظاهر فلا يحتاج إلى دليل، وهو سبحانه وتعالى الباطن لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين، لا للتفريق، للجمع، والمتوسطة للجمع بين المجموعين، وهو بكل شيء عليم يستوي عنده الظاهر والخفي، فإذا كان هو ظاهرا فلا يدق عليه الخفي، وإذا كان هو عز وجل الباطن فلا يعظم في نظره سبحانه وتعالى شيء. وهذا من التناسق البديع في القرآن الكريم، وهو بكل شيء عليم سواء كان ظاهرا أو كان باطنا. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض أي كالبذور ونحوها، وما يخرج منها أي كالزروع ونحوها، وما ينزل من السماء كالأمطار ونحوها، وما يعرج فيها كالأبخرة ونحوها. لماذا نقول ونحوها ونحوها ونحوها ونحوها؟ لأن الذي نص عليه هو الذي نعلمه، ونحوها ما لا نعلمه، وما لا نعلمه أكثر بكثير مما نعلمه، فنضع مساحة واسعة حتى نحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنت، لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال، والله بما تعملون بصير فيجازيكم عليه. ولعل تقديم الخلق على العلم لأنه دليل عليه، تقديم الخلق على العلم، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. الخلق مقدم على خلق، مقدم على يعلم، لأن الخلق دليل على العلم، فلا خالق فلا عالم إلا خالق سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، ذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإبداء، لأنه كالمقدمة لهما، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، أي عليم بمكنوناتها، وعليم بطواياها وخفاياها وخباياها، فلا يدق عنه شيء سبحانه وتعالى وإن صغر ودق. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي من الأموال التي جعلكم الله عز وجل خلفاء في التصرف فيها، فهي في الحقيقة له لا لكم. ولذلك فرق شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، فرق بين الملك والملك. فلله ملك السماوات والأرض، ملكي وملكك ملك، لكن ملك الله ملك بضم الميم. الملك بالضم هو التملك الحقيقي، والملك بكسر الميم هو التملك العاري المجازي الوقتي. فأنا وما أملك مملوك لله رب العالمين، وأنت وما تملك مملوك لله رب العالمين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي في الأموال التي جعلكم خلفاء عليها أو استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيها. وفيه حث على الإنفاق وتهوين على النفس. كيف؟ عندما يشعرك القرآن الكريم أن مالك هذا في الواقع ليس مالك أساسا، إنما أنت خليفة عليه، هذا يجعل يدك تنفرد عنه شيئا فشيئا وتنفك عنه شيئا فشيئا، ويسهل عليك السخاء، لأنك تعلم أنه في الحقيقة ليس مالك مطلقا بل أنت مستخلف عليه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وعد فيه مبالغات جعل الجملة الإسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر، هذا كله من المبالغات والإغراءات التي يغري بها القرآن الكريم أصحاب المال أن تسخوا أيديهم إلى مرضاة الله عز وجل، إنفاقا على علم، إنفاقا على يتيم، إنفاقا على مسكين، إنفاقا على فقير، إنفاقا على ثغور في سبيل الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى يقول جعل الجملة الإسمية، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، يعني تصدير الكلام بالجملة الإسمية، ويعاد ذكر الإيمان، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، بعد أن ذكر الإيمان آمنوا بالله ورسوله. وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر، فالذين أنفقوا منكم لهم أجر، بناء الحكم على الضمير ووصفه بالكبر أجر كبير، كل هذه مبالغات فيها تحفيز والحث والحض على المسارعة في الخيرات، خاصة يا عباد الله في هذه الأوقات التي يعني تهجم علينا فيها البرودة والأمطار والشتاء، وإذا كنا نأوي إلى بيوتنا نستدفئ فهناك العرايا الذين لا يملكون ثمن الغطاء ولا يملكون ثمن شربة تدخل أمعاءهم حتى تدفئها من برد الشتاء. أدفع الله قلوبكم بإيمانه وأسخى أيديكم على عياله والفقراء من عباده. وما لكم لا تؤمنون بالله، أي وما تصنعون، وما تصنعون غير مؤمنين به، كقولك ما لك قائما. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، حال من ضمير تؤمنون، والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إليه بالحجج والآيات والبراهين الدامغة والأدلة الساطعة. وقد أخذ ميثاقكم، أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل في عالم الذر، عندما أخذ الله سبحانه وتعالى الإيمان والعهد والميثاق على بني آدم جميعا وهو الوارد في قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذلك بنصب الأدلة بإقامتها والتمكين من النظر، يعني ليس فقط إقامة الدليل بل إعطائك مكنة النظر والتدبر والتأمل في الأدلة. والواو للحال من المفعول يدعوكم، وفي قراءة لأبي عمرو على البناء للمفعول: وقد أخذ ميثاقكم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم، أي الله أو العبد، الله فعل على الحقيقة أو العبد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على المجاز على أساس أنه سبب صلى الله عليه وسلم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، حيث نبهكم بالرسول والآيات، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية. وما لكم ألا تنفقوا، وأي شيء لكم فيه ألا تنفقوا، يعني ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله فيما يكون قربة إليه، ولله ميراث السماوات والأرض يرث كل شيء فيهما، فلا يبقى لأحد مال، وإن كان كذلك فينفاقه بحيث يستخلف عوضا يبقى وهو الثواب. كان هذا الصنيع منه وهذا الفعل منه إذا كان الأمر كذلك فإنفاقك له أولى من أن تتركه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذه الآية ويبينها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليقين وتحري الحاجات حثا على تحري الأفضل بعد الحث على الإنفاق وذكر القتال للاستطراد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام دعوة إلى أن يكون المؤمن تاجرا ماهرا. الغرض ليس الإنفاق مجرد الإنفاق، بل الإنفاق الذي يؤدي إلى إنتاج. ولذلك من فقه الزكاة، من فقه العطاء، أن تعطي لا لتشبع البطن وترد الظمأ، بل أن تعطي حتى تقنع، وأن تعطي بشيء فيه إنتاجية، فيه مهارة. ويعني الذي يريد أن يشبع من هذا يراجع كتاب شيخنا العلامة سماحة الدكتور القرضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه، فقه الزكاة، فقه الزكاة، وكيف وضع يعني برامج متعددة لمثل هذا. فالإنسان مثلا بدلا يعطي ماله موزعا على أفراد، يمكن يجوز أن يعطيه لفرد واحد إذا كان عطاؤه بهذه الطريقة يخرج هذا الفرد من حالة الفقر إلى حالة الستر، وحالة الستر يرتقي منها إلى حالة اليسر، وحالة اليسر إلى حالة العطاء، وهكذا. فكأننا نستنقذ نفسا من الفقر. ولذلك من التفكير الذكي في الزكاة ألا تكون كلها مستهلكة، بل يكون جزء منها مستهلك للحياة اليومية، وجزء يدار بصورة تدر على المسلم شيئا يستر بها عوارة. ويعني باب الوقف من الأبواب المهمة جدا جدا في الإسلام، والذي يريد أن يشبع ويعرف حضارة المسلمين في هذا الباب يراجع أيضا الأوقاف أو وقف في الإسلام، حتى إنه يعني تجد فيه شيئا يمكن أن تضحك منه بداية، لكن تحزن عندما تقارن بين حال هؤلاء السابقين وبين حال المسلمين اليوم. تسمعوا عن وقف اسمه وقف الزبادي، تعرفوا الزبادي المعروف هذا؟ كان في الدولة الإسلامية إلى فترة يعني ليست بعيدة وقف يسمى وقف الزبادي. إيه وقف الزبادي؟ بعض الناس يرسل أولاده يحضرون الزبادي في قصعات من فخار، وبعض الأولاد يمكن أن تنكسر منه هذه القصعة، فلو ذهب إلى أبيه أو أمه يمكن أن يضرب على كسر الإناء وإضاعة الزبادي، فهذا لا يذهب إلى بيته، هذا يذهب إلى وقف الزبادي ويقول لهم، يعطيهم القصعة المكسورة وهم يعطونه قصعة جديدة مملوءة حتى يستر أمام والديه. وقف اسم وقف المغضبة، المرأة التي يغضبها زوجها، وإذا ذهبت إلى أخيها أو أبيها، ويمكن أن يعني من باب يعني لم الشمل وجمع الكلمة يعيدونها إلى زوجها وقد تكون مظلومة. هذه التي لا تحب أن تكون بهذه الصورة لا تذهب إلى أبيها وأخي، تذهب إلى وقف المغضبة، تروح حتى يأتي زوجها إلى القاضي ويقص عليه ما حدث. وقف يسمى وقف إناث المريض. إناث المريض يعني إيه؟ يعني المريض الذي عنده مرض عضوي، هناك وقف لرفع الروح المعنوية لديه، يكون هو في غرفة ويكون اثنان في غرفة أخرى، يسمعهما ولا يراهما، وكأنه لا يعني هو لا يعرفهم، وكأنهم هم لا يعرفونه، لكنهم معهم ملف بحالته، ويسأل واحد الآخر عن هذا المريض فيقول له لا بأس، لقد أراد الأطباء أن يتماثل قريبا، يقول بعض العبارات التي تدخل عليه يعني السرور والسعادة، فتتأثر نفسه بهذه الصورة، فإذا ارتفعت روحه وصحت نفسه صح جسده إن شاء الله. هل هناك حضارة أعلى من هذه الحضارة؟ هناك أبواب كثيرة جدا غابت عندما غاب المسلمون عن الحياة، غابت عندما توارت الشمس، ولكم يعني أن تقرأوا شيئا من هذا كتابا يسمى عندما غابت الشمس، حتى لو كان يتحدث عن تيار إسلامي معين أو فكرة إسلامية معينة، لكن المسلمون بصفة عامة أصحاب الرسالة إذا غابوا عن الميدان غاب خير كثير، تتفق أو معهم أو تختلف، لكن هذا في غيابهم غياب وفقد كثير. حتى يقول لي بعض الفضلاء في بلادنا في مصر، والله يا أستاذ عندما غاب فلان وفلان خرجت البركة من مصر عندما خرج هؤلاء. هذا الواقع ليس موجودا في بلد معين، هذا واقع المسلمين في كل مكان، ولكن قدر الله نافذ وسننه سبحانه وتعالى ماضية، ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريد. قوله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا، يعني يقول وقسيم من أنفق محذوف، محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه. أين قسيم من أنفق؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي مع من لم يذكره القرآن. لماذا لم يذكره القرآن؟ لأن القرآن ضرب الذكر عنه صفحا، لأنه لا يستحق أن يذكر، لأنه لم يذكر الله في نفسه فلا يذكره الله تعالى في كتابه. طبيعي فعل يستوي يكون معه طرفان، وطبيعي مع كلمة سواء أو الهمزة المعادلة هذه يكون فيها طرفان، لكن القرآن الكريم له منهجية بديعة جدا في مثل هذا، يضرب الذكر صفحا عن بعض الأصناف التي لا تستحق الذكر. وقد يعني أعطيت لذلك مثلا في مرة ماضية، في الفئة التي لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر، لما بدأ القرآن يتحدث عن عقوبات وجزاءات، جزاء الذين أمروا ونهوا وعقوبة الذين يعني لم يأمروا، أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، لم يذكر الفئة الثالثة. لماذا؟ يقول صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وأرضاه السيد القطب، ذلك لأنها لا تستحق الذكر، فضرب القرآن الذكر عنها صفحة، كأنهم لا يستحقون أن يذكروا. والفتح، فتح مكة، إذ أعز الله الإسلام به وكسر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق، من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله كلا من المنفقين المثوبة الحسنى وهي الجنة، يعني كل المنفقين لهم الحسنى، لهم الجنة، لكن الجنة لها درجات. ففرق بين أن تعطي من وسع كما يقول العامة، وبين أن تعطي تخرجها من فمك حتى تعطيها للمسكين. ها، وكثيرا ما أردد: ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل، ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل. العبد الذي يكون قليل المال، رقيق الحال، كثير العيال، في حاجة إلى القرش والدينار والدرهم والدينار، لكن هو مع ذلك يعطي، هذا ليس كالذي عنده آلاف ثم يعطي. وهذا نفهمه في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. أنا أقول لطلابي في الجامعة: إذا كانت الفكرة رشيدة فلا يمكن أن تتعارض معها آية كريمة ولا حديث صحيح صريح أو غير صريح. ما دام الفكرة تمضي في طريقها الطبيعي فستجد الآيات والأحاديث والمواقف الأصيلة والمبادئ النبيلة وقواعد الأصول، كل هذا يسندك في هذا المضمار، ولا تجد هناك عتامة ولا تعقيد. وقرأ ابن عامر: وكل على الرفع بالابتداء، أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه، والله بما تعملون خبير، أي عالم سبحانه وتعالى بظاهره وباطنه، فيجازيكم على حسبه على قدره. والآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فإنه أول من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أشرف به على الهلاك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي ينفق في سبيل الله تعالى رجاء أن يعوضه كمن، يعني يقرض الله كمن، فإنه كمن يقرضه وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال، يعني ليس مجرد إسقاط الفريضة بل تحرى أفضل المال وكرائم المال الذي عنده حتى يعطيها لله سبحانه وتعالى. حتى كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا تصدقت طيبت الدرهم والدينار قبل أن تعطيه للفقير، وتقول: لأنه يقع في يد الله تعالى قبل أن يقع في يد السائل. هذا الحس الراقي، حس سلوكي، حس صوفي عالي جدا جدا، يعني لا يقف عند حد الإنفاق، بل يعني سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم بالإيمان به والعمل لما فيه رضا. قوله تعالى: فيضاعفه له، أي يعطيه أجراه مضاعفة، وله أجر كريم، أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه، ينبغي أن يتوخى وإن لم يضاعف. يعني هو الأجر في حد ذاته مفردا كافي، فكيف لو كان هذا الكافي مضاعفا، وكيف إذا كان هذا الكافي المضاعف من يد الكريم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وقرأ عاصم: فيضاعفه بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى، فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأ ابن كثير: فيضاعفه بالتشديد والرفع. وقرأ ابن عامر ويعقوب: فيضاعفه بالتشديد والنصب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ظرف لقوله تعالى وله، أو فيضاعفه، أو مقدر بإذكر يوم كذا. يسعى نورهم بين أيديهم، أي ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة، بين أيديهم وبأيمانهم، لأن السعداء يؤتون صحفهم من هاتين الجهتين: بشراكم اليوم جنات، أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة: بشراكم اليوم، أي المبشر به جنات، أو بشراكم دخول الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. الإشارة إلى ما تقدم من النور، ذلك إلى ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة. يوم يقول المنافقون والمنافقات، أي يوم هذا بدل من يوم ترى. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا، فإنهم يسرعوا إلى الجنة إسراعا لافتا، وتسرع بهم الملائكة على سبيل الإكرام كالبرق الخاطف. أو انظروا إلينا، فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم، فتنعكس أنوار المؤمنين على هؤلاء، فيستضيئون بنورهم بين أيديهم. وقرأ حمزة أنظرونا، أي على معنى مناداتهم بالتمهل والتريس، يعني تمهلوا أنظرونا، تمهلوا حتى يلحقوا بهم، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، أي إلى الدنيا، مش وراءكم في الطريق، لا، الطريق الآخر الذي كان مضروبا لكم وأنتم قصرتم فيه تقصيرا شديدا. قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا، فالتمسوا نورا بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة، فإنه يتولد منها، أو إلى الموقف فإنه من ثم يقتبس، أو إلى حيث شئتم فاطلبوا نورا. وحذف المفعول يدل على كل هذا. فضرب بينهم بسور له باب، بين المؤمنين والمنافقين ضرب بينهم بحائط له باب يدخل منه المؤمنون، باطنه باطن السور أو الباب فيه الرحمة لأنه يلي الجنة، وظاهره من قبله العذاب لأنه يلي النار. ينادونهم ألم نكن معكم، يريدون موافقتهم في الظاهر، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم في النفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر، ألا من سامع في هذه الأيام، وقد تكاثر المنافقون على المؤمنين وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، ألا من سامع من هؤلاء أن يدركوا أن الله حي لا يموت، وأن هذه الطريق التي يسلكونها لا تؤدي إلى الخسار والبوار والعار والشنار، ألا من سامع لهؤلاء أن يكون منهم عقلاء يعودون إلى مرضات الله عز وجل. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لا يؤخذ منكم فدية، قرأ ابن عامر ويعقوب لا تؤخذ منكم فدية، والفدية بمعنى الفداء، ولا من الذين كفروا، لا ظاهرا ولا باطنا، مأواكم النار هي مولاكم، أي أولى بكم، أولى بكم و ألصق بكم حتى لا تغادركم. قوله سبحانه وتعالى وبئس المصير، بئس المصير لكم النار والعياذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأتي وقته ليقال أنا الأمر يأنى أنيا، وأنا أي إذا جاء، وقرئ ألم يئن يعني ألم يحن، وروي أن المؤمنين كانوا مجدين بمكة فلما هاجروا أصابوا النعمة ففتروا عما كانوا عليه، كانوا مجدبين أو يعني فقراء في مكة، فلما وصلوا إلى المدينة بلد الزراعة والاستقرار فتحت عليهم بعض الأبواب، فضعفت بعض عزائمهم، فنزلت هذه الآية الكريمة. وما نزل من الحق أي من القرآن، وهو عطف على الذكر، عطف أحد الوصفين على الآخر، ويجوز أن يراد بالذكر أن ذكر الله سبحانه وتعالى. قرأ نافع وحفص ويعقوب نزل بالتخفيف، وقرأ أنزل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، عطف على تخشع، وقرأ رويس بالتاء تخشع، والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب في أي شيء من أمورهم، فطال عليهم الأمل، أي فيما حكى القرآن عنهم فيما فطال عليهم الأمل، يعني لا تكونوا كهؤلاء الذين طال عليهم الأمل فقست قلوبهم. ولذلك هذا التدارس وهذه الممارسة للكتاب الكريم مرة بعد مرة وفينة بعد فينة يجلي القلب ويصقله ويبعده عن أن يكون ممن طال عليهم الأمد. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا تمثيل من الله سبحانه وتعالى لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة، بالإحياء والإماتة ترغيبا في الخشوع وزجرا عن القساوة. شوفوا عظمة الإمام البيضاوي عندما ينقل المعنى بهذه الصورة، كأن الله سبحانه وتعالى يمثل القلوب بالأرض، فالأرض تحيا بالماء والقلوب تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي تكمل عقولكم تزداد. إن المصدقين والمصدقات، وقد قرئ بهما المتصدقين والمتصدقات، قرئ هكذا، وقرأ ابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد، إن المصدقين من الصدق لا من التصديق، جذر المادة واحد لكن دلالة كل منهما تختلف عن الأخرى مبالغة وعدم مبالغة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، عطف على معنى الفعل في المحلى باللام، لأن معناه الذين صدقوا هنا، يعني كأنها كان الإمام البيضاوي يزيل إشكالا لغويا كيف عطف الفعل على الجملة المبدوءة باسم الموصول، فقال إن هذا معطوف عليه لأن معناه الذين صدقوا أو صدقوا، وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصديق المقرون بالإخلاص، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. معناه والقراءة في يضاعف كما مر، يعني نفس القراءات الواردة في الكلمة الأولى واردة في هذا، والمعاني المترتبة على المأخوذة من الأول هي نفس المعاني المأخوذة من الثاني. قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء، أو هم المبالغون في الصدق، فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله، وهم القائمون بالشهادة لله تعالى ولهم أو على الأمم يوم القيامة. وقيل والشهداء عند ربهم، هذه جملة استئنافية، هذا مبتدأ وهذا خبر، الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم مثل نورهم، ولكنه عطف من غير تضعيف ليحل التفاوت، أو الأجر والنور الموعودان لهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فيه دليل على أن الخلود في النار مخصص بالكفار، يعني أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص. أين هذا التركيب وأين الاختصاص؟ التركيب وهو النص على اسم الموصول والذين، هذا اسم الموصول، هذا في القرآن إذا رتب عليه الحكم دل على أن هذا العمل علة في الحكم، كقوله تعالى سواء اسم الموصول أو الألف واللام نفس المعنى، كقوله تعالى والسارق والسارق، يعني والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا، الزانية والزاني، التي زنت والذي زنى، أعز الله أسماعكم وأكرمكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حال وصف لحال هذه الدنيا بهذه الطريقة. لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا، أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل، بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال، لأنها لعب يتعب الناس فيه ويتعبون أنفسهم فيه، إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة ولهو، يلهون به أنفسهم عما يهمهم، وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة، وتفاخر بالأنساب وتكاثر بالعدد والعدد. ثم قرر ذلك بقوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والإمام النسفي رحمه الله فيما درسنا في الأزهر يعني لخص هذا تلخيصا بديعا، فقال في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، قال لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الأقران، وزينة كزينة النسوان، والنسوان كلمة عربية فصيحة ووجدتها في لامية الشنفرة، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل اليلو. ووجدتها عند الرازي في نقله لقول القائل: إن النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان، فوق صدور النساء. وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر في الأموال والأولاد. بهذه الصورة صور القرآن الكريم الحياة الدنيا بما فيها ومن فيها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها، بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب الزارعين أو الكافرين بالله تعالى، لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا، تأثرهم هذه الأشياء. ولأن المؤمن إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة الصانع. شوفوا الإشارة. ولذلك أتمنى على بعضكم أن يكتب دراسة عن الإشارة أو التفسير الإشاري عند الإمام البيضاوي. تفسير الإشاري عند الإمام البيضاوي يقول: إن مؤمن إذا رأى معجبا شيء يعجبه انتقل به من نظرته إلى الشيء إلى قدرة صانعه فأعجب بها. وهذا ما ينص عليه ابن عطاء في الحكم عندما يقول: لا يكن انتقالك من حال إلى الحال كانتقال حمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان، والذي ارتحل منه هو الذي ارتحل إليه، ولكن ليكن انتقالك من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى. شوفوا كل المعلومات يسند بعضها بعضا، كيف يساعد الفكرة والآية الحديث البيت من الشعر والبيت من الشعر الدلالة اللغوية. لأن إذا كان فهم القرآن ماشي وماضي في اتجاه رشيد سوي كما يصنع الإمام بيضاوي رضي الله عنه وارضاه، فالأمور تكون سلسة وسهلة ومستوعبة، حتى لو كانت يعني عالية في الاستيعاب شيئا ما، لكنها يمكن أن تدرك. فشكر الله وجزى خيرا كثيرا من قام على هذا الأمر في فكرته وفي مبتدئه ومنتهاه، جزاه عنا وعن الباحثين والباحثات خير الجزاء. قوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، وصف هؤلاء تنفير عن الهمات في الدنيا وحس على ما يجب كرامة العقبة، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ومغفرة من الله ورضوان، أي لمن أقبل عليهما ولم يطلب إلا الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. ثم منهجية القرآن الكريم بعد أن يوصف الشيء لا يتركنا حيارة تائهين، بل يقول: هذه الجادة فأين الناسجون، وهذا هو الطريق فأين السالكون، وهذا هو المنوال فأين الناسجون المستمرون. بعد أن وصف يقول سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى جنة مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي عرضها كعرضهما، وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول. وقيل إن المراد به البسطة، كقوله تعالى: فذو دعاء عريض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها. هذه من المباحث العقدية التي يمكن أن تدرس في تفسير الإمام البيضاوي. ونحن في هذه المحاضرة الأخيرة نتمنى على من حصر المفردات أو الأفكار التي يعني نثرناها ويعني استنبطناها سويا من خلال هذه الرحلة التي استمرت على مدار 4 أجزاء أن يضع منها نسخة عند الإدارة وأن يتحفنا بنسخة منها لعل طلاب العلم يعني ينتفعون بها. ما أصاب من مصيبة في الأرض كجذب وعاهة ولا في أنفسكم كمرض وآفة إلا في كتاب إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. والضمير للمصيبة أو الأرض أو الأنفس إن ذلك أي هذا الإثبات في كتاب على الله يسير لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي أثبت وكتب كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعم الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم من ما أعطاكم الله منها فإن من علم أن لكل الكل مقدر هان عليه الأمر. وقرأ أبو عمرو بما آتاكم من الإتيان ليعادل ما فاتكم وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها يلحقها إذا خليت وأما حصولها أو إبقاؤها فلابد لهما من سبب يوجدها ويبقيها. والمراد به نفي الآسي المانع عن التسليم لأمر الله تعالى يعني كل هذا رعاية لخاطر الإنسان حتى تطمئن قلبه أن كل ما في الكون بيد الله رب العالمين فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما هو آت بل يعلم أنه جندي في ملكوت الله سبحانه وتعالى. والله لا يحب كل مختال فخور إذ قل من يثبت نفسه في حال الضراء والسراء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يظن به غالبا أو مبتدا خبره محذوف مدلول عليه بقوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الغني الحميد لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله تعالى غني عن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من نعمة. وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وليس لحاجة الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن الحاجة علوا كبيرا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي إلى الملائكة أو الأنبياء أي بالحجج والمعجزات الواضحة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب ليبين الحق ويميز صواب العمل والميزان لتسوى به الحقوق ويقام به العدل. وفيه علاقة في ذهني واضحة جدا من خلال تأمل في القرآن الكريم بين القرآن والإنسان والميزان والحسبان والرحمن هذه المصفوفة مترابطة بصورة عجيبة تستهوي القلم بالكتابة والعقل بالتفكر والتأمل بين الرحمن والقرآن والإنسان والميزان والحسبان هذه الخماسية المصفوفة المتوازية هذه لابد من الوقوف أمامها. ومن أراد أن يشبع من هذا يعني على سبيل التقريب والتشبيه يقرأ المصطلحات الأربعة الدين والعبادة والرب والرابعة لا أذكرها كتاب للأستاذ أبي الأعلى الموجودي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. الدين والعبادة والدين والعبادة والرب قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه آلات الحرب متخذة منه ومنافع للناس إذ من ما من صنع إلا والحديد يدخل فيها. وهذه إشارة إلى يعني حال أمتنا العجيبة أمة لها سورة اسمها سورة الحديد ولا تعرف شيئا عن خصائص الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار. والعطف على محذوف دل عليه ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلا. قوله سبحانه وتعالى إن الله قوي أي على إهلاك من أراد هلاكه عزيز لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعهم بهذا الجهاد في سبيل. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. وقيل المراد بالكتاب الخط، فمنهم من هذه الذرية أو من المرسل إليهم، الضمير عائد على ذرية هؤلاء المرسلين الكرام أو عائد على أقوامهم من أصحاب الدعوة. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، أي أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى عيسى عليه السلام. قوله تعالى وآتيناه الإنجيل، وقرئ بفتح الهمزة الأنجيل، وهو وأمره أهون من أمر يعني يتحدث الإمام رحمه الله عن هذه الكلمة هل هي عربية أو غير عربية، لكن الأغلب أنها عربية. وجعلنا في ذريته، أجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وقرأ رائفة على فاعلة أو رآفة على وزن فعالة، ورحمة ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا استثناء منقطع، يعني صنعوها في البداية رغبة في رضوان الله سبحانه وتعالى، فما رعوها حق رعايتها، ما رعوا هذه الرهبانية حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل، آتيناهم أجرهم وكثير منهم فاسقون خارجون عن حال اتباع. ثم يأتي التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أي بالرسل المتقدمة، اتقوا الله فيما نهاكم عنه وآمنوا برسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن كل هذا السابق كان ديباجة ومقدمة للوصول إلى هذا الأمر من الله تعالى للأمة أو للبشرية بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يجعل لكم نورا، يؤتكم كفلين من رحمتي، يعني نصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به، أي النور المذكور في الأول الذي أغرى به هؤلاء يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله لنا ولكم أن نكون من هؤلاء. ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إشارة إلى أن المؤمن يأخذ بالأسباب والباقي على الوهاب سبحانه وتعالى. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلموا، وما مزيد في غير القرآن، ويؤيده قوله تعالى ليعلم. والله ذو الفضل العظيم قيل لا مزيد، والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه، فيكون وأن الفضل عطفا على لئلا يعلم، وقرئ ليلا يعلم، ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت على هذه الطريقة. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، هذه السورة، السورة الكريمة، السورة العظيمة التي هي مختلفة بين المكة والمدنية، حفلت بهذه القيم والمعاني الغالية والكريمة العظيمة، وهي من السور التي ينبغي أن نتوقف معها طويلة، لكن لوقتكم لا أريد أن أثقل عليكم أكثر من هذا، فقط أطالع إضافاتكم الكريمة أو شركاتكم واستفساراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخي بدوي، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ جمال، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أختنا هالة، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نعم، من ينفق قبل الفتح ويجاهد وقت الفتح وقت الخوف أجر أعظم، فهو شق الطريق للنصر لمن يتبعونه بعد الفتح ويكملون تمهيد الطريق. نعم، أحسن الله إليكم، هذا كلام عظيم. أحسن الله إليكم أخي فيصل. شيخ عمر كعادته الراقية يسأل أو يريد أن يضيف إلينا شيئا مهما. استئناف في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، استئناف وفي النحل خلق السماوات والأرض بالحق، هو استئناف كذلك، فما الغاية والحكمة التي ذكر الضمير والموصول لأجلها وعجزت عن إدراكها؟ أحسن الله إليكم. طبعا يا شيخ عمر احنا والله نتعلم معاك ونستفيد، جزاكم الله عنا خيرا. ذكر الضمير إقامة الجملة على الضمير إشارة إلى أنه عماد الجملة وأنه أساسها ومبتدأها، فإضافة الخلق للسماوات والأرض إلى المبتدأ إضافة بمعنى إقامة المعنى على هذا العماد القائم إشارة إلى أنه مقصود بصورة واضحة. فأحسن الله إليك. ألم نكن معكم؟ لا يكفي وجودنا مع الصالحين، بل لابد أن نكون مخلصين صالحين. أحسنتي أختنا هالة، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أحسنت يا أخي بدوي. يقول أميمة لا يخزي نفاها حليلها إذا ذكر النسوان وعفت وجلت. الله الله، هذه إضافة رائعة، أحفظ عنك هذا البيت وأدخله إن شاء الله. أحسن الله إليك. شيخ عمر يقول على التقدير ويتولون ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فحذف لدلالة تولي البخيل عن الله، هل يصح هذا؟ نعم. أحسن الله إليك يا عمر، نتعلم منك العلم والفضل والله والذوق. هو محذوف كذلك لهذا هذه العلة اللفظية، ومحذوف للعلة المعنوية التي ذكرتها أيضا في مضامين المجلس. أحسن الله عليكم يا عمر، جزاك الله خيرا. نعم، أخونا الشيخ محمد يقول في ومن ذا الذي يقرض الله بين اسم الإشارة واسم الموصول، ما هي الألوان ومدلولها وأيهما أبلغ في كلمة يقرض أو ينفق؟ يا سلام، هذا سؤال العالم يا شيخ محمد. الألوان هذه تحتاج إلى وقفة طويلة، ليس الوقت وقتها، لكن الفرق بين الإقراض والإنفاق، الإقراض فيه الإنفاق فيه احتساب أكبر من المنفق، وهو أمر يعني مرغب فيه، لكن الإقراض أكثر، حتى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أجر القرض 18 ضعفا من الإنفاق، لأن اللي ينفق من البداية محتسب، المقرض هو يعطي وماله سيرجع، ومع ذلك يعني لا يتحمس كثير من الناس لهذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فضله ودعا إليه. فالقرض شديد على النفس، ولعل له من لفظه نصيب، القرض بمعنى القطع، يعني كأن واحد بيقتطع من شيء من أعز ما لديه. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله كل الخير وبارك فيكم ونفع بكم جميعا. إلى هنا إخواني الكرام أخوات الكريمات، نصل إلى نهاية هذه الرحلة المباركة مع هذا التفسير المبارك الذي استمر على مدار أربعة أجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.